وأقر رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمع مجلس جديد من مجالس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى صفة المحبة، وصفة المحبة ثابتة لله عز وجل في أكثر من آية القرآن، وكذا ثبتت هذه الصفة عن نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم، وذكرنا آيات في إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وسنذكر اليوم آية أخرى. قال ربنا سبحانه وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. فقوله إن الله يحب المتقين دلالة على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وقوله سبحانه فاستقيموا، فإن استقاموا لكم فاستقيموا، أي مهما استقاموا لكم في التحالفات وفي العهود فاستقيموا لهم. وليعلم أن أهل المعاهدات على ثلاثة أحوال، أهل المعاهدات على ثلاثة أحوال: القسم الأول قسم بيننا وبينهم معاهدة فاستقاموا على عهدهم وعلى أمانهم، فيجب علينا في هذه الحالة أن نستقيم لهم، وذلك لقول الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وهناك قسم آخر من المعاهدين، وهم الذين خانوا ونقضوا العهود، عندهم خيانات وينقضون العهود، وخانوا أهل الإسلام في عهدهم، فهؤلاء ليس لهم عهد ولا ذمة. لما؟ لأنهم خانوا، نقضوا العهد بالخيانة، نقضوا العهد بأفعالهم، فهؤلاء قال ربنا جل وعلا في أمرهم: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. ليس لهم عهود ولا أيمان. لما؟ لأنهم نكثوا أيمانهم، نقضوا هذه الأيمان، بل أمرنا ربنا جل وعلا أن نقاتل هؤلاء، فقال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قسم ثالث من أهل المعاهدات يظهرون الاستقامة لنا، في الظاهر أنهم يستقيموا على المعاهدة، لكننا نخاف من خيانتهم، يعني نشك ونخاف من خيانتهم، بمعنى أنه توجد قرينة وقرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة. إن وجدت قرائن وأدلة أنهم يريدون الخيانة، فهؤلاء قال الله عز وجل فيهم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وأيضا هذه آية أخرى في المحبة: إن الله لا يحب الخائنين. قوله انبذ يعني انبذ، يعني يقول: لا عهد بيني وبينكم، ننقض هذا العهد، لا عهد بيننا وبينكم. فإذا قال قائل كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟ قلنا لخوف الخيانة. نعم هم عاهدوا، لكن تنقض هذه المعاهدات لخوف الخيانة، فهؤلاء لا نأمنهم، لأنه يمكن في يوم من الأيام أن يصبحون، أي يباغتون أهل الإسلام ويقتلون ويذبحون ويهدمون الديار والمساجد ويضيعون الحقوق. فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء ولا نخونهم، يعني حينما ننقض معهم العهد نقول سننقض العهد، ننبذ إليكم عهدهم. في هذه الحالة إن تعاملنا معهم بالمثل فليست هذه خيانة، إن سطونا عليهم بسبب أنهم تطولوا على فعل أمر ما فبهذه الصورة خرجنا من هذا الأمر، خرجنا من الخلاف والنهي عن الإيفاء أو عن الأمر بإيفاء العهود والنهي عن خيانة العهود وغير ذلك. سنبادرهم بالقتال، قلنا هذا حرام، لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم عهدي، يعني لازم تنبذ العهد أول ثم بعد تريد القتال قاتل، لكن لا تقاتل وأنت عندك عهد بين هؤلاء، فإن خشيت الخيانة وهناك قرائن في هذه الحالة تنبذ إليهم العهد، تقول العهد لكم عندنا ونحن ننقض العهد. فإذا نبذ العهد لهذه الصورة تستطيع أن تصنع ما تريد ولا تدخل في النهي الذي في مثل هذه الآيات. وقوله تعالى إن الله يحب المتقين، من هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا من أحسن وأجمع ما قيل في معنى التقوى، أحسن وأجمع ما قيل في معنى التقوى أن تقول أن تتخذ وقاية بينك وبين عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فإن فعلت ذلك فدخلت في محبة الله عز وجل. وفي الآية أي يؤخذ من هذه الآية صفة المحبة، إن الله يحب المتقين، واسم من أسماء الله عز وجل، إن الله، الله اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله تعالى ستكون هناك تبعات لصفة المحبة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.